وإياك اهدنا الصراط المستقيم Thank you. ايات بينات. تلا علينا فضيلة الشيخ القارئ الاستاذ محمد نصر الشحات، قارئ لاذاعه التلفزيون، قارئ جمهوريه مصر العربيه، وفضيلة الشيخ القارئ.